بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه العلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدارسنا في الباب السابق ما يتعلق بصلاة الوتر من حيث وقتها وكيفيتها وماذا يقال بعدها من الذكر وما يقال في أثنائها من الدعاء بعد الركوع أو قبله. ونتدارس اليوم ما يتعلق بالأذكار التي تكون بعد الصلاة، بالأذكار التي تكون بعد الصلاة. وبوب عليه المؤلف باب الذكر عقيب الصلاة، وهذا الباب مهم لكل مصل، إذ أن الصلاة تحتاج إلى أمور تتقدمها من إقامة شروطها وتحتاج إلى أمور في أثنائها من إقامة أركانها وواجباتها وسننها، وتحتاج إلى أمور تعقبها وهي كالخاتمة لها والمكملة للنقص فيها. لذلك قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: الذكر بعد الانصراف من الصلاة مثل مسح المرآة بعد صقالها. الذكر بعد الانصراف من الصلاة مثل مسح المرآة بعد صقالها. وكلنا قد يعتريه ما يعتريه في صلاته، فيحتاج إلى سد الثغرات والنقص الذي كان في الصلاة من الاستغفار والذكر الذي فيه الأجور العظيمة التي ستكون بعد الصلاة، أجورها عظيمة. ويكفي فيها أن الملائكة تدعو للمصلي بعد صلاته إذا جلس في مصلاه وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى قال ابن بطال رحمه الله تعالى فيما معنى كلامه أن العبد إذا كان كثير الذنوب فليحافظ على هذا المقام، لأن فيه تكفيرا للذنوب وصقلا للسيئات والنقصان. في قوله تعديتك اسمح لي باب الذكر عقيب الصلاة، عقيب الشيء ما يكون في آخره غير متراخ عنه. فالذكر عقيب الصلاة هي الأذكار المقيدة تكون بعد الصلاة غير متراخية عنها، غير متراخية عنها. والذكر أحبتي على نوعين: الذكر المشروع على نوعين أو قسمين. الأول ذكر مطلق، أي لم يقيد بزمان أو وقت أو حال أو عدد، فهذا يبقى على إطلاقه لا يقيد، ويذكر في كل وقت أو يجوز الذكر بهذا الذكر المطلق في كل وقت وحين إلا عند قضاء الحاجة. والقسم الثاني من الأذكار أذكار مقيدة، أذكار مقيدة بزمان أو مكان أو حال أو عدد. مثل الأذكار عقب الصلاة فهي مقيدة بمكان وهو بعد الصلاة، وبعضها مقيد بصفة، وبعضها مقيد بعدد، فيلتزم الإنسان ما قيده الشرع فيها. قال القرافي من علماء المالكية: ومن البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا، ومن البدع المكروهة الزيادة في المندوبات المحدودة شرعا، فما حده الشرع يؤتى على ما حده لا يزاد فيه ولا ينقص عنه، والسهو والغلط هذا معفو عنه، لكن الالتزام والتعمد، الالتزام والتعمد. نعم، راح يبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء الصلاة، انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. في هذا الحديث من المسائل المتعلقة بباب الذكر عقيب الصلاة ما يلي: المسألة الأولى استحباب الذكر بعد الصلاة، بعد الصلاة المكتوبة، استحباب الذكر بعد الصلاة المكتوبة والمداومة عليه، والمداومة عليه. الفائدة الثانية استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة، استحباب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة المكتوبة. الفائدة الثالثة كراهية الدعاء الجماعي بعد الصلاة المكتوبة. وهذا الحديث فيه إجمال الذكر، وسيأتي تفصيل هذا الذكر الذي يكون بعد الصلاة في الأحاديث القادمة بإذن الله. نعم. عن مراد مولى المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. بفتح الواو وفدت. ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن حقوق الأمهات ووادي البنات ووأدي البنات ومنع وهات. بس. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني معناه لا ينفع ذا الغنى والحظ منك غناه وحظه، في هذا الحديث من المسائل أن هذا الذكر مستحب دبر كل صلاة مكتوبة، ودبر الشيء آخره، دبر الشيء آخره، وقد يراد به آخره مما فيه، وقد يراد به آخره مما ليس فيه، فالسلام مثلا من الصلاة هو دبرها آخرها، لكن هنا المراد بالدبر الذي بعد الصلاة ليس منها وفيها، فالمقصود بالدبر هنا ما بعد السلام، ما بعد السلام. وهذا يدلك على ما بوب له المؤلف عقيب الصلاة، عقيب الصلاة، وفي الحديث فوائد ليست هي من الباب خارجية، لكن من الفوائد المهمة هنا أن هذا الحديث وهذا الذكر وأغلب الأذكار فيها تحقيق توحيد العزيز الغفار، ففيها النفي والإثبات لا إله إلا الله، وفيها تأكيد النفي لا شريك له، وفيها إثبات الملك والحمد لله، وهو إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم.

الفائدة الثالثة، ورد هذا الذكر وله صيغ، ورد هذا الذكر وله عدة صيغ، يعني عدة ألفاظ. منها ما ورد في الحديث التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 فقط. هذه الصفة الأولى أو الصيغة الأولى. الصيغة الثانية مثل الصيغة الأولى لكن يجعل التكبير 34 تكبيرة. والصيغة الثالثة كذلك مثل الصفة أو الصيغة الأولى لكن يقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الصفة الرابعة أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا. الصفة الخامسة أن يسبح إحدى عشر تسبيحة ويحمد إحدى عشر تحميدة ويكبر بإحدى عشر تكبيرة، يعني يزيد واحدة على الصفة الرابعة. الصفة السادسة أن يسبح 25 تسبيحة ويحمد 25 حمدا ويكبر 25 تكبيرة ويقول لا إله إلا الله 25 مرة. وكلها قد وردت بها السنة، والتنويع في هذا الباب يعين على التدبر والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تتمة في هذا الباب في ذكر بعض الأذكار التي تكون عقب الصلاة ولم يذكرها المؤلف، وهي واردة في الصحيح وغيره، وهي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وفي طبعات البسام يستعيذ ثلاثا وهو خطأ، الذي عند طبعة البسام يقرأ فيها يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وجاء تباركت ذا الجلال والإكرام بحذف ياء الندى، وهو جائز لغة وورد به النص. أيضا ثالثا أو الذي بعده ورد أنه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وجاء أيضا أنه يقرأ سورة الكرسي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المواظبة عليها بعد الصلاة سبب لدخول الجنة. أنا شو قلت؟ آية الكرسي، أخطأت أنا وأصبتم أنتم. أنه يقرأ آية الكرسي، وكذلك يقرأ الإخلاص والمعوذتين. ويسن ويستحب أن يزيد في صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب قبل أن يتكلم ويثني رجليه أن يهلل عشرا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات. ويستحب أيضا بعد صلاة الفجر خاصة أن يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الحديث الأخير. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: أذهب بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهبني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. نعيد الحديث مرة ثانية. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة نظرة، فلما انصرف قال: اذهب بخميصتي هذه إلى أبي جهم، إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنف عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ ليس له أعلام. في هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أنه لا يظهر لهذا الحديث مناسبة مع الباب، لا يظهر لهذا الحديث مناسبة مع الباب، فالباب عن ماذا؟ الذكر عقب الصلاة، وهذا الحديث في انبجانية أو خميصة ألهت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أو كادت أن تلهيه، فليس هناك علاقة ظاهرة، إلا أن بعضهم وجد مناسبة بين الحديث والباب فقال: إن المؤلف لما نبه عن ذكر اللسان أراد التنبيه على ذكر القلب وما يشغله والحذر مما يشغله في الصلاة. فذاك أو تلك الأحاديث في الذكر اللساني وهذا في الذكر القلبي. الفائدة الثانية أنه ينبغي على كل مسلم أن يكون حاضر القلب في صلاته خاشعا فيها، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الخاشعين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وينبغي، أي الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة، أنه ينبغي على كل مسلم أن يزيل أو يبتعد عن كل ما يشغله عن صلاته، قالوا في شرح الحديث: كره الفقهاء كل ما يشغل المصلي، واستنبطوا من هذا الحديث كراهية تزويق حيطان المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة. قالوا: بل كره المالكية أو بعض المالكية زرع الشجر في المساجد حتى لا تلهي أو لا تلهي المصلي في صلاته. فإن حصل ووقعت مثل هذه الزخارف ولم يكن عند العبد استطاعة في إزالتها، فإنه يتقي الله ما استطاع ولا يحدث العبد فتنا. فإن أغلب المساجد اليوم فيها شيء من هذه الزخارف، فلا يحدث بسبب وجودها الفتن. والله تعالى أعلم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.